الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع والستون بعد المئتين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، لابد أن أعتذر للتأخر الذي لم يكن بيدي، فقد كان الاتفاق أن نبدأ ونعود إلى دروسنا في يوم الاثنين الماضي، ولكن الله عز وجل شاء غير ذلك، مع الخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. فنلزمنا ونعود إلى الحديث الثالث من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عن أبي الوليد عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بياقا عندكم من الله تعالى فيه برهان. وعلى أن نقول بالحق أينما كنا، لا نخاف في الله لوم تلاؤم. متفق عليه. قلنا في آخر درسنا، في آخر درس لنا مدى أن هذه المبايعة التي يخبر عنها عبادة بن الصامت رضي الله عنه كانت من المسلمين لرسول الله عليه الصلاة والسلام عملا سياسيا لا عملا دينيا مجردا، أي أن هذه البيعة لم تكن جزءا أساسيا في دخولهم الإسلام، فإسلامهم لم يكن يتوقف على هذه البيعة، وإنما كان يتوقف على شهادة الإسلام، وأن يستقر معنى الشهادة في عقولهم يقينا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ من بعد ذلك عليهم هذه البيعة بوقف كونه رئيس دولة، وبوقف كونه قائدا أعلى، وقد كان عليهم أن يبايعوه بوقف كونهم رعايا في هذه الدولة. ومن الجميل بالانصياع لسلطانها وإطاعة قائده، ومن ثم ندرك أن المصطفى عليه الصلاة والسلام له شخصيتان، وكلا الشخصيتان إنما يتصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما بتشريع من الله وبأمر منه. الشخصية الأولى شخصية النبي المجرد عن الله، والحقيقة أنه بالنسبة لهذه الشخصية أشبه ما يكون بالبريد المؤتمن ينقل من إلى ينقل من الله عز وجل إلى الناس. الشخصية الثانية التي يتمتع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر من الله هي شخصية رئيس دوله، والله عز وجل هو الذي ارسله نبيا جعله في الوقت ذاته قائد الامه. وهذه المبايعه التي جرت بل مبايعات اخرى فيما بعد كالبيعه التي تمت بعد يوم الفتح دليل واضح على هذا اوضحناه في درسنا الماضي. ثم فسرنا اول فقره في هذه البيعه وهي السمع والطاعه. بايعنا رسول الله على السمع والطاعه اي على ان نسمع ونطيع. قلنا ما الفرق بين السمع والطاعة؟ لماذا لم يقل بايعوني على الطاعة فقط؟ أوضحنا الجواب وهو أن الطاعة لا تأتي إلا بعد السمع، وما لم يكن إسواء ففهم لا موجب للطاعة والإذعان. وهذا يعني ان الله عز وجل لم يأمر عباده ان ينصاعوا للطاعة ساعة عمياء قبل ان يعي وقبل ان يفهم فيستمعوا، بل الواجب الاول الذي كلفهم الله عز وجل به الاسراء وتوجيه العقل والتنبه الى ما يقال بشكل موضوعي وبدون ان يقيد المستمع نفسه باسبقيات او بخلفيات او يقيد نفسه باغلال من العصبيات والاهواء، يثري ويحكم العقل الصافي عن الشرائع. هذه هي الخطوه الاولى، والطاعة تأتي نتيجة وثمرة لهذا السمع. فمن لم يتح له أن يسمع لم يكلف بأن يطيع، وهذا من أدق مظاهر عدالة الخالق سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. ومن ثم قال الله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اي ما كنا لنكلف الناس بان يطيعوا ان لم يتح لهم ان يسمعوا. ومن هم الذين لم يتح لهم ان يسمعوا؟ الذين لم تصل اليهم ابلاغات الرسل والانبياء ولم يصل اليهم خطابات الله عز وجل، فهؤلاء لم يتح لهم ان يسمعوا، ومن ثم لم يتح لهم ان يعقلوا ويفهموا، فهل يكلفون بالساعة قصدا؟ لا يكلفون بالساعة. وأوضحنا شيئا آخر في هذا السبب، وذكرنا في ذلك بيانا مفسرا أكثر أنني لست بحاجة إلى أن أعيد فأكرر الكلام الذي قلت. ولكن أذكر لنبني عليه الشيء الجديد، أن المسلم إنما يكلف بخطوتين، الثانية منهما مترتبة على الأولى. الأولى هي الواجب العقلي الإسراء والتدبر والتفكر، هذا هو الشكر الأول من الإسلام ومن دين الله عز وجل. الشكر الثاني السلوك التطبيق المسمى عنه هنا بالطاعة. هذا الشكر الثاني إنما يترتب على الأول. ولذلك قال علماء العقيدة الإسلامية الكافرون عن كل من لم يكن مسلما لا يفلتون في دار الدنيا بالفروع من الشرائع والأحكام، لا يفلتون بالصلاة، لا يفلتون بالزكاة، لا يفلتون بالحج، لا يجوز للقاضي أو الحاكم المسلم أن يحملهم حملا على شيء من الطاعات الإسلامية. لماذا؟ لأن السمع أولا والطاعة ثانية. إنما يسلطون هؤلاء بماذا؟ بالسمع. نقول للكافر تقصيرك في ذنب الله عز وجل إنما يتمثل في أنك قد أسدلت حجابا بين عقلك وبين ما يقال لك، فأنت مكلف بأن تسلي وأن تتدبر وتفهم ما يقال. فإذا أصغيت فلا يمكن إلا أن تصدق الحق، لأن الإسلام مبادئه منسجمة كل الانسجام مع أي عقل، ما دام عقلا موضعيا غير مقيد بأسبقيات وأهواء وعصبيات. فإذا لم يشأ هذا الإنسان أن يصغي لكي لا يحرج نفسه فيؤمن فيكلف بالطاعة، فإن جريرته وجريمته إنما تتمثلان في أنه لم يسمع أو لم يدع الأساس الذي كان من الممكن لو وضعه أن يبني فوقه البناء المتكامل. لذلك نحن عندما نسأل هل يجوز لغير المسلم أن يدخل المسجد كثيرا من العوام يظنون لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا لم يسمع بعد، إذا لم يأتي دور الساعة بعد. هل يجوز لغير المسلم أن يحمل قرآنا؟ يعني هل يجوز لك أن تمكنه من حمل مصحف؟ الآن جاء ليشتري مصحف، هل يجوز لك أن تبيعه هذا المصحف؟ نعم يجوز. والبعض من العوام يظنون أنه لا يجوز ذلك إلا بعد أن يذهب هذا الإنسان فيتفهم. الأمر السبب أن تغيير هذا الأمر فاسد، ما قيمة الطهارة في الإسلام؟ لم يكن بعد، لم يؤمن بعد. الطهارة فعل، ولكن الإيمان كان ثمرة السماء سمت الإسراء، ومن ثم لم يؤمن، فسواء تطهر أو لم يتطهر فإن عمله هذا لا قيمة له أبدا. ولذلك نقول له أنت وشأنك احمل القرآن واشتري المصحف ولا دور، لأنك مكلف بادئ ذي بدء بالسمع ثم الطاعة. ولكن طبعا المسلم إذا أصبح مسلما فمعنى ذلك أنه تجاوز مرحلة السمع. يكون هذا الإنسان بإسلامه قد تجاوز مرحلة السمع ووصل إلى مرحلة الطاعة، ومن ثم فلا يقبل من هذا الإنسان أن يناحك ويناقض بعد أن انتهى دور المناحكة والنقاش. مسلم ويقول أنا لا أقتنع أن الربا حرام، أنا لا أستمع أن الزكاة واجبة، هذا لا يمكن. كيف تكون مسلما ثم تقول هذا الكلام؟ هذا متناقض. مسلم أي أسلم إلى شرع الله وإلى ما بلغنا الله إياه عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أسلمنا ووعينا ما قد خاطبنا الله عز وجل به فقد عرفنا اللازمة والمحرمة، ومن ثم لم يبقى علينا إلا أن نصدق. وإذا قال المسلم وهو يزعم أنه مسلم أنا لست مقتنعا لأن الصلاة واجبة، قل له إذا أنت تتناقض معه دعوى أنك مسلم، قل لنا أنك لست بمسلم وعملت على هذا الأساس، فهل تقف الأول الخط عند الباب وعندئذ يبدأ عملك بالإسراء، عندئذ نلقنك المبادئ، نعرفك بالواجبات، نبين لك قائمة الواجبات وأدلة كونها واجبة، وقائمة المحرمات وأدلة كونها محرمة. أما أن تقول أنا مسلم معنى ذلك أنك تجاوزت تلك البداية وعرفت أركان الإسلام وآمنت وصدقت، إذن فقد جاء دور تطبيق، جاء دور تطبيق ما قد عرفته وما قد فهمته ووعيته. إذن فالمسلم لا يجوز له أن يناقش، فيقول إن الله أمر بالسمع ثم الطاعة، ولذلك أعطيني دور السمع أولا، نقول إنك تجاوزتها لأنك قد أسلمت، وما أسلمت إلا بعد أن سمعت، وما سمعت إلا وقد وعيت، ولذلك فأنت تعود من القهقرة، وهذا شيء متناقض مع دعوى أنك مسلم. أظن أن هذا الكلام واضح. ثم يقول عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو ينقل بنود هذه البيعة وصيغتها، بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والموشة والمسر، أي أخذ مما رسول الله عنه أن نسمع ما يقوله لنا ثم نطيع هذا الذي أسلمنا إليه وفهمناه ووعيناه بوصف كونه رئيس دولة، ونحن عرفنا أنه رئيس دولة بعد أن عرفنا أنه نبي مرسل من عند الله، وأن الله الذي جعله نبيا أقامه فينا رئيسا وقائدا أعلى. قال عاهدوني على أن تسمعوا ما أقوله لكم ثم تطيعوا وتنفذوا ذلك في كلا حالتيكم العسر واليسر، يعني في الشدة وفي الرخاء، أن يستجيب الإنسان لأمر القائد في حالة اليسر هذا أمرا مفروض ولا إشكال فيه، ولكن المهم أن يطيع الإنسان الذي باع هذا القائد في حالة الشدة أو الشدة. في حالة الشدة قد يعتذر وقد يتأسف، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب على الناس أن يسمعوا فليطيعوا كلام الحاكم أو قل الخليفة أو قل رئيس الدولة، سواء كانوا يمرون بحالة عسر أو بحالة يسر. وأكد هذا في العبارة التي سميها، يقول منشط والمكره، أي سواء في الأعمال التي فرق لها أو في الأعمال التي لا فرق لها، سواء أمرك هذا القائد بما يتفق مع هواك أو أمرك بما لا يتفق مع هواك، أنت في كلا الحالتين مكلف بأن تسمع وتطيع، فعل هذا الكلام وتطيع. مرة أخرى تسمع وتطيع. نحن آمنا وأسلمنا، فما الحاجة بعد هذا إلى كلمة نسمع ونطيع؟ ما دمنا أسلمنا فما على القائد إلا أن يأمر، ما علينا إلا أن نطيع. لا، يظل الأمر هكذا، نسمع ونطيع. لماذا؟ لأن هذا القائد وهو قائد نعم يتصور منه أن يأمرنا بما يخالف الإسلام أم لا؟ يتصور. إذا ما عندما يأمرنا نسمع ونتأمل ماذا يقول ونعي ماذا يقول، فإذا وجدنا أن أمره مطابق للإسلام وسابقا قد عرفنا الإسلام وآمنا به فقد جاء دور الساعة. لكن يمكن وتلك هي فائدة السماء أن يصدر إلينا هذا القائد أو الحاكم أو الخليفة أمرا لا يتفق شرع الله، لا يتفق دين الله، فما الذي ينبهنا إلى الخطأ والخطر في الساعة هنا؟ السمع. نسمع لكي نعلم هوية هذا الأمر، أي نسمع أموالا ساقط. ولو كان هذا القائد أو الحاكم معصوما لما أمرنا إلا بالساعة، لكن الحاكم بنفسه حاكم غير معصوم، ممكن أن يأمر بما نهى الله عنه، ويمكن أن ينهى عما أمر الله سبحانه وتعالى به، لكن خير الرسول ممكن؟ لا يمكن. إذا لماذا قال لنا رسول الله بايعون على السمع ثم الطاعة هكذا؟ قال لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف يتحدث كقائد لا كنبي، ويعلمنا كيف نتخذ موقفنا إلى يوم القيادة من القادة والحصان الذين يأتون. صحيح أن الرسول ماتي لم يتوقع منه دنيا أن يأمر بما نهى الله عز وجل عنه أو العكس، لكن أي قائد أو حاكم أو خليفة من بعده يمكن أن يصدر منه هذا أم لا؟ يمكن. إذا فيعلمنا المصطفى عليه الصلاة والسلام بدءا منه هو يقيم نفسه مقام بقية الحكام الذين سيأتون من بعده، تسمعون ما أقول ثم تطيعون، أي تتبيننا أنه الحق المتفق مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تنفذون هذا الذي أتى. والرسول عليه الصلاة والسلام في حد ذاته لا حاجة إلى أن نسمع كلامه فنتفقه ونتأمل ما إذا كان فيه ما يخالف دين الله، لأنه لم يخالف دين الله، مستحيل هو معصوم، لكن باعتبار أنه يخاطبنا كحاكم يقيس نفسه على من؟ على الحكام الذين سيأتون، ليعلمنا أن نسمع أولا ثم نطيع، ولنعلم الحكام أن يقفوا هذا الموقف، ولا يأمر الناس بأن يطيعوهم ساعة عمياء، بل أن يطيعوهم بعد أن يتبينوا، وبعد أن يعلموا أن ما يأمرونهم به هو الحق. إذا عرفنا الآن أن أول بند أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يبايعوه رئيسا وقائدا أعلى، أن يبايعوه على أساس تنفيذ هذا البند هو السمع والصاعد في كلا الحالين اللتين يمر بهما الانسان العسر واليسر والمرشد والمكره، اي لا ينظر الانسان منا الى الاوامر الصادره اليه فما كان منه متفقا مع مزاجه قال لبيك، وما كان مخالفا لمزاجه رفض واعتذر وبحث عن الاعذار لا. او عندما يكون هو في حالة من اقبال الدنيا عليه يسمع ويطيع، وعندما يكون في حالة من اقبال الدنيا عنه يعتذر ويتأسف ويبتعد، لا يجوز ذلك. المسلم اذا اراد ان يكون مؤمنا موقنا بالله حقا يجب ان يعلم ان البيعة في عنقه، وان من مبادئ هذه البيعة ان يسمع ويطيع في كل الاحوال التي تمر على الانسان. ثم زاد هذا البند رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضاحا فقال وعلى اثرة علي. ما معنى هذه الكلمة؟ أي على أن نسمع ونطيع وعلى أن نتحمل مغبات هذه الطاعة، ولو كان في هذه الطاعة إيثارا للحاكم، إيثارا منا للحاكم وأثرة من الحاكم عليه، ولو كان الأمر كذلك. هذا غير المنصب والمكرة والعسر والمسر. مثلا الحاكم اراد ان يستأثر بشيء من النعمة لنفسه فآثر نفسه على الناس. الناس ها هنا ما موقفهم؟ هذه البلوغ ماذا تقول لنا؟ يجب على هؤلاء الناس ان يسمعوا ويطيعوا في كل الاحوال، ولو كان السمع والطاعة يقتضي ان نسكت على اثرة الحاكم وعلى ايثارنا اياه على حقوقنا، ولو كان كذلك. هذا معنى وعلى اثرة علينا. ولو فرضنا ان هذا القائد او هذا الخليفة او هذا الرئيس اقتطع لنفسه من حقوق الناس نصيبا ومنع الناس من ان يأخذوا شيئا لانفسهم من هذه الحقوق، اراضي عقارات اموال ايا كان، طبعا هذا اثرة من الحاكم. ما المطلوب من الناس؟ الإنسان. ولو كان ذلك إقرارا بعملية الأثرة التي صار على أساسها هذا الحق، لأن هذا القرآن واضح وقد كرهه رسول الله عندما قال لحذيفة تسمع وتطيع وإن أخذ مالك وإن ضرب بصرك. هذا معنى وعلى أثرة علي. منعني حقي، منعني سكن في داري، منعني من أن أكون حرا كما أشاء في التجارة بمالي، في الأنشطة المباحة التي أملكها، في كل هذه الأحوال. إذا أمر وجب على المأمور أن يسمع ويطيع. أرميه بمناسبة الندب. هذا الأمر لا يعني أن الحاكم بما قد فعل لم يرتكب إجرا بل ارتكب إجرا، ولا يعني أن الله عز وجل لم يحاسبه إلى نسيانه بل سيحاسبه إلى نسيانه، ولكن الإله الذي يمنعه من أن يفعل ما فعل ومن أن يؤثر نفسه عليه، الإله الذي يمنعه من ذلك يأمرك في الوقت ذاته إن هو لم يسمع كلام الله أن تطيع. لاحظوا الحكم الشرعي الدقيق فيها يأمرك أن تطيعه. فابن ماجه البار يأمره بأن لا يفعل هذا، فإن عصاه أمرني الله بأن أطيعه فيما قد عصى الله هو فيه. السبب أن الله عز وجل يريد من عباده في كل الأحوال أن يكون أقرب ما يكون إلى ما يكونون إلى التوحيد، وأن يكون جهد استطاعتهم أبعد ما يكونون عن استقبال في التهارب. هذا ما يتشوف الشارع إليه دائما. وما أعلم أن الإسلام بكل ما فيه قد تنزل على الناس إلا لتحقيق غاية واحدة في دار الدنيا لا ثانية له، هي أن ينتقلوا من الدواعي والشفاف والتفرق وينتقلوا إلى صعيد التآلف والتواد والتوحد. هذا ما جاء الإسلام لتحقيقه. طبعا عندما تتحد الأسرة الإنسانية اتحادها يحقق لها الغنى، اتحادها يحقق لها القوة، اتحادها يحقق لها العزة والمناعة، اتحادها يحميها من تسرب العديان إليه. ولذلك فكل ما يسمع إليه بل الإنسان يثمن في نعمة أساسية كبرى ألا وهي الوحدة والتضامن. ولذلك لا أعلم أبدا أن الله عز وجل تمنن على عباده بنعمة طلق عنقهم بها وأعاد وردد فضله عليهم بسببها كما تمنن عليهم بمسألة التوحيد، أن نقلهم من أودية التشتت والتفرق والتمزق إلى صعيد الوحدة والتآلف. انظروا إلى كتاب الله تجدون مصداقا ما أقول، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. لاحظوا كيف يتمنن. هل تجدون تذكيرا من الله لعباده بفضل طلق عنقهم به كما يتمنن عليهم بهذه النعمة؟ لم تجد. وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فإذا كان نسمح نظر الشارع من كل ما شرع لعباده أن ينقلهم من التفرق والتبادر إلى الاتحاد والتآلف فشيء طبيعي بها. أن يأمر الله الحاكم أن لا يأمرهم بما فيه ظلم له، وأن لا يأخذ حقا من حقوقه، ولكنه إن لم يصل إلى أمر الله وأمر بمحرم أو نهى عن منكر ولم يكن في طاعة الناس لهذا الذي يأمرهم به الحاكم أسلام، فإن الشارع يقول لهم أطيع. ولو في الموسك والنكرة ولو في حالة العسر والمسك، لماذا؟ لأنهم إن لم يطيعوا تفتحت فيما بينهم ثغرات تهدد بالتبادل والتفرق والتمزق. ومهما استفادوا من اسلامهم للحاكم فان ضرر تفرقهم ابلغ بكثير من المنافع التي يطمحون اليها. نعم نستثني حاله واحده عندما يأمر الحاكم هؤلاء الناس بشيء لا يجوز لهم أن يفعلوا، عندئذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. عندما يأمرني الحاكم أن لا أدخل هذه السلعة إلى هذه البلدة، ولو أن الشارع أباح لذلك، إذا لم أدخل هذه السلعة هل أكون قد ارتكبت محرما؟ لا بس، إذا ينبغي أن أطيع. الشارع الحاكم قال لي هذه الأرض لا تبنى إليك، فهي لي، فإذا رفعت يدي عنها وأطعت الحاكم هل أكون قد ارتكبت معصية؟ بالعكس يمكن لي ثواب. نعم، إذا ينبغي أن تطيع. لكن لو أن الحاكم قال لي اشرب الخمر، لأنه كلف فتاة مسلمة مؤمنة بأن تلقي حجابها، عندئذ لا طاعة، لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. هذا مختلف، ومن ثم فالأمران مختلفان كل الاختلاف. عندما يكون الإنسان أمام ناسة أو مكره النفس يجب أن يسمع ويطيع، أمام عسر أو يسر راجع إلى هذا الإنسان يجب أن يسمع ويطيع. عندما يجد الإنسان يبتغي إن أطاع الحاكم يعين الحاكم على أثرته يجب أن يسمع ويطيع، لأن الرسول قال ولي على أثرة عليك. يجب في كل هذه الأحوال الطاعة تجب، وكثيرون هم الذين لا يعرفون ماذا، حتى من المسلمين، حتى من المسلمين يظنون أن الحاكم إذا ظلم الناس وفرضنا أخذ من مال هذا وأعطى هذا خلاص لا يجوز طاعة هذا الإنسان، لأنه يأمر بما لا يتفق مع شرع الله. هم يخطئون خطأ فادحا ومخالفون لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم فهؤلاء في الحقيقة مسلمون غير أصوليين، متطرفون ولكنهم غير أصوليين، أن أصول الإسلام هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن لم يتمسك بكلام رسول الله أن يسمى أصوليا، من لم يتمسك بكلام الله هل يسمى أصوليا؟ هذا الذي يسمى متمردا على الأصول. ولما هذا هي الأخوة أم لا؟ لماذا أقول هذا؟ حتى تعلموا الأبعاد التي ترمي إليها بريطانيا بالذات، يفتشها بالذات. عندما تشيع مصطلح الإسلام الأصولي أو المسلمين الأصوليين في إذاعته إلى درجة أنها تكتب تأمر بكتابة مصطلحات معينة على جدران الاستوديو ليتذكر المذيعون أن لا يعبروا بالمتشنجين المسلمين أو المتطرفين، لا، مطلوب منهم أن يعبروا بدلا عن ذلك بالمسلمين الأصوليين. يقولون المسلمين الأصوليين فعلوا، المسلمين الأصوليين تركوا، تمردوا، صاروا. ما المراد بكلمة المسلمين الأصوليين؟ المتطرفون والذين خرجوا بتطرفهم عن ميزان الإسلام وخرجوا بذلك عن أصوله، فلم يكونوا إذا ملتزمين بأصول الإسلام، فكانوا في الحقيقة مسلمين غير أصوليين. لماذا تنكس بريطانيا هذا المعنى يطبع إليه هذا الاصطلاح المعاصي؟ حتى تربط الإسلام الأصول أي النابع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تربط هذا الإسلام الأصولي في أذهان الناس بالاشمئزاز، لكي تربط هذا الإسلام النابع من أصول القرآن والسنة بالقرح وبالتألم وبالكراهية. أن تأتي بالصور اللا إسلامية التي والأعمال والتصرفات والممارسات البعيدة عن الإسلام والتي تثبت بالإسلام تصبغ عليها رداء الإسلام الأصولي حتى يرضى أولئك الذين يتطلعون إلى الإسلام لا سيما من الغربيين والذين يهون أن يدرسوا الإسلام فيقول أهذه هي أصول الإسلام؟ لا لا لا لا نحن لا حاجة لنا بمثل هذا الإسلام. فظن هذا البيان هذا الذي أقوله وهذا ما تهدف إليه بلسان الحاقدة التي لا أعلم في عالمنا اليوم يرأى دولة غدرت ثم الاستعمار الحاقد البذيل والعدوان الكائد ضد دين الله عز وجل لا أعلم في العالم كله دولة قبل بريطانيا ووصلت إلى أحط مما وصلت إليه بريطانيا في هذا السبب أبدا إطلاقا. كثيرون هم الذين يعبرون بكلمة المسلمين المتطرف أنتم يعني المسلم الذي يطير حيث ينهى الله عن المسلم يتمرد حيث يمر حيث ينهى الله عن التمرد يعصي حيث يأمره الله بالطاعة يتحرك حيث يأمره الله بالسكون يسر حيث يأمره الله بالتحرك هذا الإنسان طبعا متطرف لكنه إسلام أصوليا أم غير أصولي؟ غير أصولي. فلماذا لا يقولون عنهم المسلمين غير الأصوليين؟ لماذا يسمونهم المسلمين الأصوليين؟ نعم؟ من أجل أن يكره الناس لا سيما الغربيون إذا كرهوا الإسلام الحق. يكره الإسلام النابع من أصوله وفي الواقع لأن الإنسان المسلم استاند بين الغربية في بلاد الغرب وأراد أن يعرف الناس على الإسلام وقال لهم أصول الإسلام كذا وكذا ونحن نتمسك بالإسلام كما أمر الله فنحن المسلمين الأصوليين أي على حقيقة الإسلام معنى ذلك أنه يقدر نفسه إلى الناس من ذاته هوية ملأت في أذهان الناس بالاسم إجازة شيئا فشيئا فشيئا من كثرة التكرار من كثرة الاقتران الشرطي كما يقول علماء النفس اسم أجازة. ما الذي أوصلنا إلى هذا الكلام؟ تفسير هذه الفترة من حديث رسول الله الرسول صلى الله عليه وسلم في أصل من أصول الدين يقول إذا أمر الحاكم رعيته بأي أمر ينبغي أن نسمع ونطيع سواء كان هذا مكروها بين الأمر حبيبا إليه سواء كان في هذا الأمر إيثار من الحاكم لنا عليه أو كان في هذا الأمر أثرة له علينا في كل الحالين يجب أن نسمع ونطيع فإذا سمعنا وأطعنا لكن بشرط أن لا يكون في هذا العمل ارتكابا لمحرم فنحن متمسكون بأصول الإسلام ونحن إذا مسلمين أصوليين ولكن لو أن أناسا قالوا هذا شيء مأذاه ونرفضه وصارت سائرتهم وقام تبعثوا أسباب الفتنة وتصرفوا تصرفات التي تسمعونها في بعض الأحيان هنا وهنا فهؤلاء في الواقع المسلمين تمردوا على أصول الإسلام ولكنهم يسمون الأمور بمقالبه الأصوليون غير أصوليين وغير الأصوليين يسمون أصوليين أما لأؤكد أن ما ورد إلينا من أمر في طاعة الإمام فيه ارتكابا للمعصية ويقوم بمحرم ونرفض السمع والطاعة. وليس أنا نبيا، لكن هذا لم يتكلم. نفرق إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. أما إنسان هذا الأمر لا يطيع ولكن في أمان يحل دون أن يفسر عدم الطاعة بثورة أو تمثل. نقول نعتذر لأن الإله الذي أمرنا بطاعة الحاكم نهانا أن نطيعه في هذه المسألة بالصبر. الباري عز وجل نهانا عن تناول الربا. يقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن كنتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا هذا الإله الذي أمرنا بطاعة الحاكم نهانا أن نأكل الربا، وطاعة الله مقدمة على طاعة كل مخلوق. أمر الله سبحانه وتعالى الإنسان بأن يزكي، بأن يصوم، بأن يصلي، أن ينزل سواء في مذهب، جامع، معسكر، في أي جهة. ولو أن إنسان ينزل أن لا يصلي في جهة ما، يقول إن الإله بكلته الذي أمرني بطاعة الحاكم ولو على أنفي ولو في حالة كراهية ولو في حالة عسر ولو على أن أتركك تؤثر نفسك علي نهاني أن أطيعك في هذا الأمر، لأن الصلاة حقا لله عز وجل، أنا وأنت سواء في هذا تماما. إذا طلب من الفتاة أن ترتكب محرما نهاها الله من ارتكابه، كل إنسان يرى هذا المحرم بكل لطف وبكل صراحة، فاعتذر عن الاستجابة وتقول محبوبي الأول ومعبودي الأول أمرني بخلاف ما أمرت، وبما أن محبوبي الأول هو الله ومعبودي الأوحد هو الله عز وجل فلا وجود لغير الله. عندما يأمرني الله سبحانه وتعالى بشيء ثم أصنع مكيده. وإذا كان الإنسان في هذا ما يصل إلى الوسطية، انظر إلى الخط العدل، فإن الله يقيد له جندا يكون خطه سليما ونافذا، ويجعل في قلوب الذين يسمعون كلامه صواعية وتفهما، لا سيما إن لم يرد الانتصار لنفسه وإنما أراد الانتصار لخالقه ومولاه، وبهذا النهج الرقيق السريع. نعم. وموعدنا في شرح كلمة الحبيب إن أحيانا الله عز وجل أن يبقى مثل الإنسان.